والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، وأطلق على كل فعل لا جدوى له. يبقى الشيء اللي يعني ما فيش فيه فايدة وكلام هذا كده يبقى اسمه ايه؟ ولذلك ايه؟ وإذا مروا باللغو مروا كرامة. كرام ما ينشغلوش بحاجة ايه؟ ولذلك يقول لك انك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا ايه؟ والغوا فيه. ولذلك بقول لك من النعيم اللي في الجنة انك انت مش هتسمع فيها لا يسمعون فيها لغوا. اكن بقى من مصائب الدنيا اننا بنسمع لغو كتير ونسمع عرف كتير، انما الجنة ما فيهاش ايه؟ لا يسمعون فيها ايه؟ لغوا. وإلا في آية إلا قيلا سلاما سلاما، وفي آية لا يسمعون فيها لغوا ولا إيه تأسيما إلا قيلا إيه سلاما إيه سلاما. وبعدين يقولك برضو في الخمر إن ما فيهاش إيه لغوا، لأن لما الخمر بقى تاخد عقله يبتدي يقول كلام إيه زي ما يكون بقى ما هو مبسوط. والذين هم عن اللغو إيه معرضون. معرض يعني متجنب الأصل فيه، إنما إحنا الإعراض لو يعني صورة لحركة إباء النفس لشيء يعرض، يعني زي ما بنقول كده الدين عرض كتابك. والذين هم عن اللغو إيه معرضون. وبعدين المقياس بيقول لك إيه، كل عمل مش هتاخد عليه ثواب كده من الله يبقى ده اسمه لغو. فاحرص إن تكون حركتك كله في عمل لك عليه ايه؟ لك عليه ثواب. نعم. الرجل اللي دخل عليه الله، دخل عليه واحد يقصده في امر من الامور، وبعدين هو مش في ايده هذا الامر ويحب يقضيه، عايز يقضيه انما مش في ايده، فعايز يعمل حركة الامتناع عنه برضو خير عشان ياخد عليها ثواب. فرفع ايده، اللهم انه عبد قصد عبدا وأنا آخذ بيده وأقصد ربه. خلاص، فاجعل تصويب خطئه في قصدي تصويبا لقصدك. على بقى خطأ حب برضو يستفيد منه، يقول لك اهو ده ما اقدرش عليها لأنما أنا إيه أدخل على ربنا من هذه الإيه من هذه اللحظة.